السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أعد للموحدين الجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام، وجعل ثواب الصيام تكفير الخطايا والآثام، وجعل مثل ذلك ثوابا للقيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته فاز واهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطاهرين الأعلام، وعن صحابته الطيبين الكرام. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن صام فقبل صيامه، وقام فقبل قيامه، ورضي عنه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني وإياكم ووالدينا وأحبابنا ممن أعتقى رقابهم من النار، وأن يكرمنا بالإحسان فيما بقي من أيام شهر رمضان، وأن يختم لنا ولكم بخير وبرضاه سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وأعلى درجته في الجنة وسائر علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: كفارة من أفطر في رمضان. روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. وروى مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ذلك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك رحمة الله عليه سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل كفارة من أفطر في رمضان. كفارة من الكفر، والكفر أيها الإخوة هو الستر والتغطية، فسميت الكفارة كفارة لأنها تستر الذنب وتغطيه. والكفارة في الشرع تطلق بإطلاقين، الإطلاق الأول ما يغفر به الذنب، ما يغفر به الذنب يسمى شرعا كفارة، فنقول الصلاة المفروضة إلى الصلاة المفروضة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، أي أن الذنوب الصغائر تغفر بالصلاة المفروضة على إثر الصلاة المفروضة، ونقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ونقول التوبة كفارة، ونقول الاستغفار كفارة. فالكفارة تطلق في الشرع بهذا المعنى الواسع وهو ما يغفر به الذنب. وأما الإطلاق الثاني فإن الكفارة تأتي شرعا بمعنى ما ألزم الشرع المذنب بفعله، ما ألزم الشرع المذنب بفعله، ما ألزم، وهذا يخرج ما لو خير، فإن هذا لا يسمى كفارة بالمعنى الثاني، مثل أتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا ليس على سبيل الإلزام. فكون الإنسان يتبع السيئة بحسنة ليس كفارة بالمعنى الثاني، وإنما هو كفارة بالمعنى الأول لأنه يغفر به الذنب. إذن الكفارة بالمعنى الثاني لابد فيها من الإلزام، ما ألزم الشارع، وهذا يخرج إلزام غير الشارع كإلزام القاضي، كإلزام القاضي. فلو أن القاضي تعزيرا ألزم المذنب بفعل شيء فهذا لا يسمى كفارة بهذا المعنى. المذنب، وهذا يخرج إلزام غير المذنب، ألزمنا بالصلاة لكن ليس لذنب فهذا لا يدخل معنا، بفعله أي أن المذنب هو الذي يفعله، وهذا يا أخوة يخرج الحدود والقصاص ونحو ذلك، فإن الذي يفعل ذلك ليس المذنب وإنما يفعل بالمذنب. والكفارة يقول العلماء لها حكم ثلاث، الحكمة الأولى دفع الذنب قبل أن يقع، بمعنى تجنب الوقوع في الذنب، وذلك ككفارة اليمين، من عقد اليمين أيها الإخوة على أن يفعل أو يترك ثم أراد أن يفعل أو يترك فإنه يكفر كفارة. ما فائدة هذه الكفارة؟ فائدة هذه الكفارة أنها تجنبه الذنب، لأنه لو فعل بدون كفارة لأثم. إنسان قال والله لا أزور أخي اليوم، والله لا أزور أخي اليوم، عقد اليمين على ترك الزيارة، لو ذهب وزار أخاه في نفس اليوم يأثم، لكن لو كفر ما يأثم. إذن الكفارة هنا تجنبه الذنب، تدفع الذنب قبل أن يقع. والحكمة الثانية ستر الذنب بعد وقوعه، مثل ما عندنا هنا اليوم نتكلم عنه، إذا جامع عامدا في نهار رمضان فهذا ذنب فعليه الكفارة، هذه الكفارة تستر هذا الذنب. والحكمة الثالثة إزالة أثر الذنب، إزالة أثر الذنب، مثل كفارة قتل الخطأ. قالوا قتل الخطأ في صورة الذنب وهي القتل وإن كان خطأ، قتل الخطأ إذا وقع من الإنسان يكون له أثر في نفسه أنه قتل نفسا، فكيف يزول هذا الأثر؟ بالكفارة. فإذا اعتق نفسا، اعتق رقبة، هذه رقبة مكان رقبة، يزول الذي في قلبه. إذا صام شهرين متتابعين قد ألزم نفسه بأمر شاق وهو أن يصوم شهرين متتابعين، فيذهب الذي في قلبه. إذن حكمة الكفارة شرعا إما تجنيب الذنب أي دفع الذنب قبل أن يقع، وإما ستر الذنب بعد وقوعه، وإما إزالة أثر الذنب. قال كفارة من أفطر في رمضان، قال من أفطر وعمم ولم يخص، لأن رأي الإمام مالك أن الكفارة ليست في الجماع فقط كما سيأتينا إن شاء الله. قال يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا ولم يسمى، ولم يسمى، قال العلماء في هذه فائدة، وهو أنه إذا كان في الحكاية ما يسوء ولم يكن لذكر الفاعل فائدة أن الأدب ألا يذكر. حتى لو جئت تستفتي إذا كان الفاعل لا يؤثر في السؤال فالأدب أن تبهم وأن لا تعين. قال أن رجلا، طبعا العلماء اختلفوا، بعض أهل العلم قال هو سلمة بن صخر، وبعض أهل العلم قال سليمان بن صخر، وبعض أهل العلم قال هو رجل أعرابي. لكن هنا يا إخوة أدب ظاهر في التسمية. قال أن رجلا أفطر في رمضان ولم يخص فطرا من فطر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال لا أجد، يعني لا أجد واحد من هذه الثلاثة، لا أجد واحدا من هذه الثلاثة، فلا أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين ولا أعتق ولا أجد إطعام 60 مسكينا لأني فقير. طبعا ستأتينا مسألة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتفى بكلامه ولم يقل له قل والله، ولم يسأل عنه، بل اكتفى بكلامه، وهذه فيها فائدة فقهية ستأتينا إن شاء الله في الأحكام. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، العرق عرق هو المكتل، وبعض الناس تسميها الزنبيل، وله أحجام من قديم، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، لكن الغالب عليه أن يكون من سعف النخل، وهذا الذي كان موجودا قديما يكون من سعف النخل، يعقد عقدا وسمي عرقا لأنه يعقد عرقة عرقة فيكون مكتلا. قال بعرق تمر. قال خذ هذا فتصدق به, أي كفارة, فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني. وفي رواية قال على أفقر مني يا رسول الله, فوالله ما بين لابتيها أحد أفقر مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تصدق بهذا, يعني على الفقراء. قال أنا أفقر واحد في المدينة, أأتصدق على غيري وأنا أفقرهم؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, وفي رواية نواجذه, والنواجذ هي الأنياب, وهي السن التالي للرباعية, لأن الأسنان أولا اثنان في المقدمة, ثم عن اليمين وعن الشمال رباعية, ثم النواجذ والأنياب. ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد تبسمه, وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما, ما كان يقهقه, ما كان صلى الله عليه وسلم يقهقه, لكن هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسما شديدا حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم. ما الذي أضحكه؟ قال بعض أهل العلم أضحكه حال الأعراب, حال الرجل, فإنه جاء خائفا في أول الأمر يقول يا رسول الله احترقت, وفي رواية يقول هلكت, وفي رواية يقول هلك الأبعد, يحكي ذنبه ويخاف من ذنبه خائف. فلما جاء التمر ورأى التمر ورأى كرم النبي صلى الله عليه وسلم طمع, فانقلب من خائف إلى راجي ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من التمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال ابن آدم, كيف يتقلب, كيف يتقلب هذا الرجل, جاء خائف ينتف شعره من الخوف وجلس خائفا. فلما جاء التمر وهو لازال في المجلس انقلب حاله من الخوف إلى رجاء أن يأخذ هذا التمر. وقال بعض أهل العلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه, من أسلوب الأعرابي, أسلوب الرجل, فإن الرجل كان يتلطف في العبارة ويقدم مقدمات, فهو هنا ما قال يا رسول الله أعطني هذا التمر لي, قال يا رسول الله على أفقر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من أسلوبه, والأمران محتملان. ثم قال كله, خذه لأهلك, أطعمه أهلك. وستأتي مسألة فقهية تتعلق بهذا, بل أكثر من مسألة. الحديث رواه مسلم من طريق مالك ومن غير طريقه بلفظ أفطر في رمضان وبالتخير أو رواه مسلم بلفظ أفطر في رمضان, لم يعين الجماع, وبالتخير. وبقية الحديث معناها في الصحيحين. قال يحيى حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد, هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك. هذا الأعرابي يا إخوة جاء يضرب نحره, وهذا يدل يا إخوة على أن ضرب النفس إذا لم يكن على سبيل التسخط ليس محرما. يعني الإنسان إذا كان يضرب نفسه يضرب وجهه هذا منهي عنه مطلقا ضرب الوجه، لكن ضرب نحره إذا كان على سبيل التسخط لأنه جاءته مصيبة نزلت به مصيبة فهذا حرام. أما إذا لم يكن على سبيل التسخط فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليه، لم يقل له لما تضرب نحرك. وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، يعني نفسه هو موجود لكن يقول هلك الأبعد، كأنه لما أذنب أصبح بعيدا، أصبح بعيدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. قال العلماء دل ذلك على أنه كان يعلم أن الجماع في رمضان حرام وأنه ذنب عظيم، ولذلك وصف نفسه بما وصف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. فقال فهل تستطيع أن تهدي بدنه؟ طبعا أنا سأشرحها ونرجع لها إن شاء الله. هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال بعض أهل العلم يعني يهدي إلى الكعبة بدنه، وقال بعض أهل العلم يعني أن ينحر بدنه. قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج مني، يعني في المدينة، فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. هذا الحديث بهذه الرواية بهذا الإسناد فيه عدة علل. العلة الأولى أنه مرسل، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله تابعي وقال جاء أعرابي وهو لم يدرك هذا فهو مرسل. والثاني أن في متنه مخالفة لما رواه الثقات، لأن لاحظتم هنا يا إخوة أنه في هذه الرواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تهدي بدنه، وهذا لم يأتي في رواية الثقات، لم يأتي سؤاله عن البدنة في رواية الثقات، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. فهذا يسمى عند أهل العلم بالشذوذ، لو كان الراوي ثقة وخالف الثقات. العلة الثالثة أن عطاء بن عبد الله الخرساني ثقة فيه ضعف وهو مدلس، وهنا قال عن والمدلس إذا عن يضعف حديثه، لكن هذا يدفع بما جاء بعد. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب، إذن سمع ذهبت العنعنة هنا لأنه قال فسألت سعيد بن المسيب، إذن سمع منه فتندفع هذه العلة. والباقي كلام للإمام مالك. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، قال ما بين 15 صاعا إلى 20، وجاء في رواية أبي داود الجزم ب15 صاعا، وسيأتينا إن شاء الله بيان الأحكام المتعلقة بهذا. بقي من المعاني ما ينبغي أن نبينه في قضية المسكين، نسيت أن أذكر لكم هذا، من هو المسكين؟ وما الفرق بين المسكين والفقير؟ المسكين هو الذي لا يجد حاجته من نفقة لازمة ونحوها، وكذا الفقير. ثم اختلف العلماء هل بين المسكين والفقير فرق، فقال بعض العلم لا فرق، المسكين هو الفقير والفقير هو المسكين. وقال بعض أهل العلم المسكين هو الذي يجد بعض حاجته لكن لا يجد كل كفايته، والفقير هو الذي لا يجد شيئا. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين، إذن عندهم سفينة تحمل الناس والمتاع ومع ذلك سماهم الله مساكين، إذن هذه السفينة تأتيهم ببعض حاجتهم لكن لا تكفي لكفايتهم. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا، فاستعاذ من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا، فلا بد من فرق. الفرق أن الفقر حاجة مطلقة تدعو الإنسان إلى السؤال، والمسكين الإنسان يجد بعض حاجته يمكن أن يكتفي بها لكن لا تبلغ حد الكفاية المعتادة. وعكس بعض أهل العلم والأول أصح، وقال بعض أهل العلم يا إخوة المسكين هو الذي يتعفف مع حاجته فلا يعرف الناس أنه محتاج، والفقير هو الذي يظهر حاجته. قال والمسكين محتاج لكنه يتعفف فلا يعرف الناس حاجته. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين المتعفف، وفي رواية فلا يفطن له الناس، هذا المسكين المحتاج لكنه يتعفف ما يظهر. أما الفقير فهو محتاج يظهر هذا للناس، يظهر هذا للناس. وعلى كل حال فالمسكين والفقير ليس عندهما ما يكفي حتى لو كان هناك مصدر دخل، ما دام أن الذي يدخل عليه أقل مما يلزمه ويحتاج إليه فهو فقير أو مسكين. ولذلك يا إخوة الآن هناك موظفون قد يأخذون 2000 ريال أو 3000 ريال أو 4000 ريال في بلدنا، هذا يعتبرون من المساكين والفقراء، لأن اليوم 3000 و4000 مع الحاجات الموجودة في البلد ما تكفي صاحب العائلة إذا كان يستأجر سكنا وفاتورة الكهرباء وفاتورة الهاتف مع الحاجات المعتادة. فالعبرة يا إخوة ليس بأن له دخلا أو لا دخل له، وإنما العبرة هل الدخل يكفيه أو لا يكفيه. هذا ما يتعلق بتقرير التخريج والفوائد. وأما الأحكام فعندنا مسائل، فهذه الأحاديث كنز من كنوز العلم. المسألة الأولى من أفطر في رمضان بمفطر من المفطرات عمدا فهل عليه من غير عذر، يعني فهل عليه قضاء؟ من أفطر في رمضان بمفطر من المفطرات عمدا من غير عذر فهل عليه قضاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجماهير من العلماء إلى أن عليه قضاء. إنسان والعياذ بالله صائم وضحك عليه إبليس وأكل من غير عذر، جماهير العلماء يقولون يجب عليه أن يقضي. لماذا؟ قالوا لوجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل قال في المعذور: فعدة من أيام أخر. وإذا وجب القضاء على المعذور فمن باب أولى أن يجب على غير المعذور. يعني يقولون يا إخوة المعذور خفف عنه ومع ذلك ألزم بالقضاء، فغير المعذور من باب أولى أن يلزم بالقضاء. قالوا أيضا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، فهذا تعمد الفطرة وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. قال: والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان الذي نتكلم عنها اليوم: وصم يوما واستغفر الله. يعني مع الكفارة قال: وصم يوما واستغفر الله. رواه أبو داود وابن خزيمة. وفي رواية قال: اقضي يوما مكانه. رواه البيهقي. وفي رواية: أمره أن يصوم يوما مكانه. رواه ابن خزيمة وأحمد. وفي مرسل سعيد هذا الذي معنا قال: وصم يوما مكان ما أصبت. قال الحافظ ابن حجر: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا الأمر بالصيام. وصححه الشيخ ناصر الألباني بمجموع طرقه وشواهده. الشاهد منه يا إخوة أن هذا تعمد الإفطار وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ومع ذلك أمره بالقضاء. إذن من تعمد الإفطار يجب عليه أن يقضي. وذهب الظاهرية إلى أنه لا يجب عليه القضاء إلا في القيء، إلا في القيء. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض، وفي رواية: من غير رخصة من الله، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وإسحاق بن راهوية في المسند وعبد الرزاق في المصنف. وجه الدلالة ظاهر يا إخوة. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، إذن لا يقضي. وأجيب عن هذا يا إخوة بوجهين. الوجه الأول قالوا: هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه ابن خزيمة والمنذري والبغوي والحافظ ابن حجر، ومن المتأخرين الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني رحم الله الجميع، فالحديث ضعيف فلا تقوم به حجة. ولا شك أنه ضعيف يا إخوة، في إسناده مجهولان، في إسناده مجهولان. الوجه الثاني قالوا لو صح فليس فيه ما ينفي القضاء، وإنما الذي فيه أنه لا يقبل منه، ليس فيه أنه لا يقضي، وإنما الذي فيه أنه لا ينفعه لا يقبل منه. ونفي القبول لا يستلزم إسقاط الحكم. ألا ترون يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. من أتى عرافا فسأله عن شيء فلم يصدقه لكن سأله، لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل تسقط عنها الصلاة؟ الجواب لا، لكنه لا يثاب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل من أمتي يشرب الخمر فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. ما من رجل من أمتي يشرب الخمر فيقبل الله منه صلاة 40 يوما، يعني الذي يشرب الخمر لا يقبل الله من صلاة 40 يوما. هل معنى هذا أنه لا يصلي؟ الجواب لا، بل يصلي، لكن لا تقبل صلاة، يعني لا يثاب عليها. إذن نقول غاية ما في هذا الحديث لو صح أن قضاءه لا يقبل منه، لكن لا يدل على أنه لا يقضي. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، فمن أفطر بالجماع عامدا من غير عذر فهل عليه القضاء؟ نجيب بالمسألة. الجمهور يقولون عليه القضاء، الظاهرية يقولون لا قضاء عليه، لكن نزيد شيئا في هذه المسألة. الشافعي رحمه الله في قول له قال لا قضاء عليه وقضاؤه أحب إلي، قال ما يجب عليه القضاء لكن لو قضى أحسن. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالقضاء، وهذا القول مردود لما ذكرناه من الأدلة على أنه يجب عليه القضاء. إذن ألخص ما قلت، من أفطر في رمضان متعمدا من غير عذر بأي مفطر يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. المسألة الثانية، ما الذي يوجب الكفارة من المفطرات؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأكل والشرب والجماع عمدا من غير عذر يوجب الكفارة المغلظة. من أفطر بالأكل أو أفطر بالشرب أو أفطر بالجماع عمدا تجب عليه الكفارة، عند من؟ عند الحنفية والمالكية. وزاد المالكية على الحنفية إذا أنزل من غير إيلاج تجب عليه الكفارة، إذا أنزل من غير إيلاج يعني من غير جماع تجب عليه الكفارة عند المالكية، أما الحنفية قالوا لا. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان ولم يخص فطرا من فطر، أفطر في رمضان، قالوا فهذا يشمل كل فطر وقد أوجب عليه الكفارة. والأمر الثاني قالوا لأنه انتهك حرمة اليوم بالأكل أو الشرب فأشبه المجامع. في ماذا؟ في انتهاك حرمة اليوم، إذن عليه الكفارة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع فقط، وزاد الحنابلة في رواية الإنزال من غير إيلاج، هذه رواية عند الحنابلة، ورواية أخرى لا فقط الجماع، والشافعية يقولون الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن الروايات في الصحيحين وفي غيرهما نصت على أنه واقع أهله، جامع أهله، وهذه الرواية مقدمة على الرواية التي رواها الإمام مالك ومسلم أن رجلا أفطر في رمضان. لماذا مقدمة؟ قالوا لثلاثة أمور. الأمر الأول أن رواة أنه أفطر بالجماع أكثر بكثير ممن رووا أنه أفطر في رمضان، كلهم يروونها عن الزهري، لكن رواة أنه أفطر بالجماع أكثر من 30 نفسا، فترجح هذه الرواية بكثرة العدد لأنهم أضبط. لا شك أن العدد كلما كان كثيرا كان الضبط أدق. أيضا قالوا الوجه الثاني أن في التصريح بأنه أفطر بالجماع زيادة علم، زيادة علم، لأن ذا قال أفطر في رمضان، إذن علمنا أنه أفطر في رمضان، فجاءنا الثاني فقال بجماع، إذن زاد علما، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والزيادة مقبولة. والوجه الثالث قالوا إن قول أبي هريرة رضي الله عنه إن رجلا أفطر في رمضان يحتمل أنه أفطر بأكل أو شرب أو جماع، وجاءت الرواية الأخرى مفسرة ومفسرة، فلا تحتمل إلا أنه أفطر بالجماع فتكون مقدمة. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح، لا تجب الكفارة المغلظة إلا على من أفطر في رمضان بالجماع فقط، أولا لما ذكرناه. وأما قولهم إنه قد انتهك حرمة اليوم فعليه الكفارة، فإن نقول إن هذه العلة ليست صحيحة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء عمدا فليقضي، ولم يوجب عليه كفارة، ولم توجبوا عليه أنتم كفارة، مع أنه انتهك حرمة اليوم. إذن هذه العلة ليست صحيحة، ولأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت شغلها بدليل، ولم يثبت شغلها إلا بالإفطار بالجماع. إذن الراجح من أقوال أهل العلم يا إخوة أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع. يعني يا إخوة لو جاءنا شخص وقال يا شيخ الذي أفطر بالأكل والشرب عامدا في رمضان هل عليه كفارة؟ نقول العلماء مختلفون، لكن الراجح أنه لا كفارة عليه. طيب الذي أفطر بالإنزال من غير إيلاج هل عليه كفارة؟ نقول العلماء مختلفون، لكن الراجح أنه لا كفارة عليه. جاءنا شخص قال من أفطر بالجماع في نهار رمضان هل عليه كفارة؟ نقول نعم باتفاق العلماء، وما حكي عن بعض التابعين شاذ ضعيف لا يلتفت إليه، بل فالإجماع على أن عليه كفارة إن أفطر بالجماع، ولا يلتفت لما حكي من خلاف للتابعين. هذه المسألة الثانية، والمسألة الثالثة لعلنا نذكرها ثم نقف. من جامع في نهار رمضان ناسيا، من جامع في نهار رمضان ناسيا، فما الذي يجب عليه؟ يعني يا إخوة، رجل استيقظ من النوم فرأى امرأته بجواره فنسي صيامه فوقع عليها، حصل الجماع، ثم تذكر فنزع مباشرة، أو دفعته المرأة لكن حصل الجماع، كان ناسيا لصومه، فما الذي عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، للأدلة الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان، وقد ذكرناها كثيرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخصوص الصيام: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وذهب المالكية إلى أن عليه القضاء دون الكفارة، عليه القضاء دون الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأن الناس لا إثم عليه، الناس مرفوع عنها الإثم، والكفارة تكون لستر الذنب، لستر الإثم، فلا كفارة، لكن عليه القضاء لأنه فعل المفطر، لأنه فعل المفطر. وذهب الحنابلة إلى أن عليه القضاء والكفارة مع أنه ناسي. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هنا هل كان ناسيا أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قالوا: فلما لم يستفصل منه علمنا عموم الحكم، والراجح والله أعلم أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، للأدلة الكثيرة الدالة على عدم المؤاخذة حال النسيان. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل، فلأن حال الرجل يدل على أنه متعمد، لأنه جاء وهو يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأعلى الأبعد، وفي رواية يقول: احترقت، وفي رواية يقول: هلكت، فهذا يدل على أنه كان متعمدا، وإلا ما وصف نفسه بهذه الأوصاف. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله لأنه فهم من حاله أنه متعمد وأنه غير ناسي. فالراجح والله أعلم أنه لا شيء على الناس، وكذا كل ناسي، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، في الأكل، في الشرب، في الجماع، إذا نسي ما يفطر، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ولعلنا نقف عند هذه المسألة لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل مسائل هذه الأحاديث. فنسمع بعض أسئلة إخواننا، لأن بعض الإخوة قالوا يعني قصرت معنا في اليومين الماضيين، ما كنت تفتح المجال للأسئلة إلا قليلا، فنعطي إن شاء الله حوالي 10 دقائق أو نحوها نجيب عن الأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الاستمناء بغرض تحليل السائل المنوي للزوج؟ ذكرنا البارحة أيها الإخوة أن الاستمناء حرام لا يجوز، وهو من العدوان والظلم، وهو داخل في قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يبتغي وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون الظالمون. وهذا لا شك يشمل الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية. وتحريم الاستمناء ظاهر جدا. يقول الأخ: ما حكم الاستمناء من أجل التحليل؟ قد يكون الرجل تأخر في الإنجاب أو نحو ذلك ويطلب منه تحليل للسائل المنوي، فما الحكم، حكم الاستمناء؟ نقول: أولا ينبغي على الرجل أن يحرص على أن يخرج هذا السائل بطريق مباح، مثل أن يجامع امرأته، ويعني إذا خرج هذا السائل وضعه في الأنبوب المطلوب إذا أمكن. وذلك نحن اقترحنا على بعض المستشفيات، لأني قال لي الأطباء إنه لو فعل هذا في البيت ثم جاء إلى المستشفى ما يصلح، فقلت لو أنه وضعت غرفة يعني في المستشفى لمثل هذه الحاجة من أجل أن يبادر بذلك فورا. فإن لم يمكن هذا فإنه يخرجه بطريق مباح، كأن يستمني بيد امرأته، أن يستمني بيد امرأته، لأن استمناءه بيد امرأة مباح، هذا من استمتاع الرجل بأهله، ليس حراما، ليس حراما. فتخرج المرأة الزوجة هذا السائل بيدها ويحصل المقصود. فإن تعذر هذا لكون المرأة ليست موجودة وهذا الرجل مثلا كان مسافرا أو نحو ذلك واحتاج إلى هذا للعلاج، فإنه يجوز إذاك أن يستمني لإخراج السائل من أجل التحليل، لأن الدواء عند أهل العلم ينزل منزلة الضرورة، الدواء والعلاج ينزل عند أهل العلم منزلة الضرورة. وتعرفون يا أحبتي أن الضرورة لا يستباح بها المحظور إلا إذا انسد طريق المباح، فإذا انسد طريق المباح فإن المحظور يستباح إذاك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. صلى الله عليكم. سائل يسأل عن دفع الزكاة لإفطار الصائمين. هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الصائمين الذين يفطرون في هذا المكان هم من أهل الزكاة، من المساكين، من الفقراء. أنا عندي مثلا مسجد في الحي وتوضع سفرة، وأنا أعرف أن هذه السفرة لا يجلس عليها إلا المساكين والفقراء، ما في أحد، ما فيه إلا العمال الفقراء المساكين، وأعرف أنهم مساكين أو فقراء، فأنا أعلم أن الذين يفطرون هم من أهل الزكاة. هنا يجوز أن تدفع الزكاة في هذه السفرة، لأن هذا إعطاء لهؤلاء الفقراء والمساكين. والحالة الثانية، وانتبهوا لكلامي، أن لا أعلم أن الذين يفطرون من أهل الزكاة، وهذا هو الأصل، هذا الأصل في السفر، أن ما ندري، يجلس الفقير والمسكين والغني، كل يجلس، وفي هذه الحال لا يجوز دفع الزكاة في تفطير الصائمين. الزكاة يا إخوة لابد أن توصل إلى أهلها، فلا بد من أن تعلم أن الذي يعطى الزكاة من أهل الزكاة، من أهل الزكاة. بالمناسبة سألني بعض الإخوة وقالوا يا هل يجوز لنا أن نفطر في السفر التي توضع في الحرمين مثل هذا في المسجد النبوي، مع أن لا نأخذ الصدقة لأن من أهل البيت؟ فأجبت الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، لأن الذين يفطرون الصائمين إنما يفطرون بنية تفطير الصائم لا بنية الصدقة المطلقة، وذلك ما يردون أحدا من أن يجلس على السفرة، فهذه بنية تفطير الصائمين وهذه ليست من الصدقة، ليست من الصدقة بل هي عمل صالح مستقل. نعم. أحسن الله إليكم. الحالة الأولى يستشكل البعض أن فيه تصرف في المال دون يعني إذن المستحق. لا، لأنه هنا يعني أعطاهم ما يحتاجون، أعطاهم ما يحتاجون من الطعام، لا سيما إذا كانت الزكاة متعلقة بالطعام مثل زكاة التمر ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل مقيم في المدينة النبوية كأنه يسأل هل له الأفضل أن يجلس في مكة أو في المدينة؟ العلماء اختلفوا في السكنى، هل الأفضل سكنى المدينة أو سكنى مكة، مع اتفاق العلماء على أن سكنى مكة والمدينة أفضل من سكنى غيرهما. فبعض أهل العلم قالوا سكن المدينة أفضل من سكن مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة حتى مات، سكن المدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم، فسكن المدينة أفضل، ولأن مكة فيها تغليظ في الذنب، وهذا يسلم منه من كان في المدينة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة مضاعفة، فدعا للمدينة ببركتين بالنسبة لمكة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة، فدل ذلك على أن سكن المدينة أفضل. وقال بعض أهل العلم سكنى مكة أفضل لمن تحفظ من الذنوب، لأن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة فيما سواه في المسجد الحرام، بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي فإنها كما يقول العلماء بمئة، تفضل الصلاة في المسجد النبوي بمئة. إذن أنت في مكة إذا صليت الصلوات في المسجد الحرام، لا سيما على القول الراجح وهو أن حرم مكة كله مسجد حرام، فإن لك بكل صلاة مئة ألف صلاة في غير مكة، وهذا أجر عظيم. وفصل بعض أهل العلم فقالوا سكن المدينة في أول سكن مكة في أول العمر أفضل، وسكن المدينة في آخر العمر أفضل. قالوا سكن مكة في أول العمر أفضل لأنه وقت النشاط والعمل والاجتهاد، فيجتهد في الصلاة في المسجد الحرام، وسكن المدينة في آخر العمر أفضل حتى يموت في المدينة، ومن استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات في المدينة. قالوا إذن سكن مكة وقت النشاط والعمل أفضل، وسكن المدينة في آخر العمر حيث يعني يدنو الأجل أفضل. فهذا تفصيل أهل العلم أو ما ذكره أهل العلم مع أدلتهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول هذا الزائر: أنتم في هذه الحلقة المباركة لماذا لا تحتفلون بمولد سيدنا وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف صلاة، ولا سيما ونحن في مسجده المبارك وبجوار الحجرات المباركات؟ يعني يريد يحتفل بالمولد في رمضان؟ هذا حتى المبتدعة ما يوافقون على هذا. حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا، أحب البشر إلينا على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم، تسليما كثيرا له علينا حق عظيم. فأعظم حق عرفته الأرض بعد حق الله عز وجل هو حق محمد صلى الله عليه وسلم، وحقه أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، وأن نقصر أنفسنا عن أن نتقدم أمامه بأي عمل من الأعمال لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. إجلالنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أن أقصر من أن نتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بتقى، والتقى في ديننا ليست بالأنساب ولا بالألوان ولا بالأموال، وإنما هي بالأعمال الصالحة. فكل مسلم يعمل عملا يرى أنه صالح لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يزعم أنه أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دائما بقوله: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أي فلا تطمعوا أن تتقدموا علي بعمل. فالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلزم طريقه، يسير بسيره، ويقف بوقوفه، ويعظم قدره صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه ليس لأحد من سبيل أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في التقى. ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والاحتفال بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، ولا عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا، ولا عن واحد من التابعين يقينا، ولا عن واحد من الأئمة الأربعة يقينا، ولا عن واحد من تلاميذ الأئمة الأربعة يقينا، ولم ينص عليه العلماء المتقدمون. ما عرفته أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الفاطميين الروافض الذين كانوا مولعين بالموالد، فأحدثوا هذا المولد، فدب هذا في غفلة من بعض أهل السنة إلى أهل السنة. فأي خير لم يكن في القرن، في شيء لم يكن في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، كل القرون المفضلة ما عرفت الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبحان الله، حكمة نبه عليها بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ولد في شهر ربيع الأول، يذكر ولم يثبت، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول أبدا، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. قال العلماء: لو كان الصحابة يهتمون بتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه إلينا، فلما لم ينقلوه علمنا أنه ليس هناك شيء في الدين يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الحكمة التي نبه عليها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ولد في ربيع الأول، وثبت يقينا أنه مات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. إذن يا إخوة، يحتمل أنه ولد في ربيع الأول، ومن المتيقن أنه مات في ربيع الأول. قال العلماء والحكمة في ذلك أنه مات في نفس الشهر الذي اشتهر عند المسلمين أنه ولد فيه، حتى إذا جاء الشيطان وقال للناس احتفلوا بالمولد تذكروا أنه الشهر الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يحتفلون؟ العاقل يا إخوة يعرف محبة أخيه له بالموافقة، إذا كان يوافقه ما يخالف في كثير من الأمور يعرف أنه يحبه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالاتباع، بلزوم طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه ما من شيء يدخل الجنة إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة الإمام مالك صاحب الموطأ إمام دار الهجرة كان يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فمعنى ذلك أن الدين كمل. فإذا جاءنا إنسان وقال هذا الأمر من الدين وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه وهو من الدين فلم يخبرنا به، هل يستجيز مسلما يقول هذا؟ أعوذ بالله. والله قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وما ترك حرفا واحدا، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله ويدخلنا الجنة إلا علمنا إياه، والله. ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أو يقول أو يفعل ما يدل على خلاف هذا. فأسأل الله عز وجل أن يرزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم لزوم سنته. والله يا إخوة ما فرق الأمة إلا البعد عن السنة، هذا سار يأتي بطريقة وهذا يأتي بطريقة وهذا يأتي بطريقة وهذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا. حتى في رمضان الآن أصحاب الطرق في رمضان كل شيخ طريقة يدخل رمضان كما يشاء. قال شيخ الطريقة قال رمضان الأحد، قال لا رمضان الاثنين. وحتى في العيد مزقتنا البدع يا إخوة، فرقتنا البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال هذا أنا أعبد الله على الطريقة الحصافية، وقال هذا أنا أعبد الله على الطريقة التجانية، وقال هذا أنا أعبد الله على فرقة عذاب. يا سلام لو أن الأمة كلها كما أن يا أخوان إذا كبر الإمام كلنا نتجه إلى القبلة ونقول الله أكبر، ما في واحد يتجه إلى الشمال ولا يتجه إلى الغرب، وحدة على السنة على الهدى. فأسأل الله أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى لزوم غرز محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى إعلاء سنته وإلى إظهار سنته وإلى نشر سنته، وأن يهدي ضال المسلمين إلى العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة نحن نعرف أن كثيرا من إخواننا الذين يفعلون البدع إنما يفعلونها لسلامة قلوبهم وعدم علمهم بأنها مخالفة، وقطاع الطرق يمنعون الحق من أن يصل إليهم. قال هذا الذي يقول لكم المولد بدعة هذا وهابي، لا واخترعوا الآن شيء جديد، قالوا الإسلام السعودي، قالوا ما نريد الإسلام السعودي. سبحان الله صار حتى الإسلام بالجواز، قال نحن في مصر عندنا إسلام مصري ونحن في سوريا عندنا إسلام سوري. كيف يلعب بنا الشيطان يا إخوان؟ ونأتي بالألقاب ننفر من الحق. المسألة هل هذا الأمر عليه نور السنة ولا ما عليه نور السنة؟ إذا عليه نور السنة ولجنا وسرنا وفرحنا، وإذا ما عليه نور السنة كيف ندخل في طريق مظلم؟ ما أضاءه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله يا إخوة أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى وعلى السنة، وأن يهدي كل من أخطأ الطريق أو ضل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.